أفبعذابنا يستعجلون فإذا نزل بساحتهم فساء صلاح المنذرين وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والمرسلين